أنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، لا ينجو يوم القيامة إلا من ثقلت موازينه بالحسنات، من ثبتت قدماه على الصراط. ثبت في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما بال الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت: النعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء كانت إلى جنبي فصببت على رأسي وعلى وجهي حتى أفق. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجلت الشمس، فخطب الناس فقال: أيها الناس، ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، فيؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله. فيقال له: كيف عرفت ذلك؟ يقول: جاءنا بالبينات من ربنا فأجبنا وأطعنا. فيقال له: قد كنا نعلم أنك موقن، نم سالما. وأما الفاجر والمنافق فإنه يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. لا ينجو من فتنة القبر إلا من كان من أهل اليقين. أيها المسلمون عباد الله، إن الإيمان أشرف الأوصاف وأفضلها، أشرف وصف لك أيها المسلم، لا أنك من قبيلة كذا، ولا من جنسية كذا، ولا أن نسبك من بني فلان أو فلان، بل أشرف الأوصاف أنك مؤمن. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول جل من قائل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ويبين ربنا جل جلاله مقتضيات هذا الإيمان، فمن مقتضيات الإيمان التوبة إلى الله عز وجل من كل ذنب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن مقتضيات الإيمان طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ومن مقتضيات الإيمان كذلك أيها المسلمون عباد الله أن يكون في قلبك يقينا لا يخالجه شك، لا تخالطه ريبة، لا يعتريه تردد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أيها المسلمون عباد الله،